إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، يقول: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. اصطلاح، كلمة اصطلاح هنا تحتاج إلى بيان وتوضيح. نحن ذكرنا أن هذا العلم يسمى بعلم الحديث وبعلوم الحديث وبأصول الحديث، وأيضا يسمى بمصطلح الحديث. ما معنى كلمة مصطلح؟ الاصطلاح في عرف العلماء هو اتفاق طائفة ما على شيء ما، اتفاق طائفة ما على شيء ما، ولكل علم اصطلاح، لكل علم اصطلاح. ما معنى كونه الاصطلاح هو اتفاق طائفة ما على شيء ما؟ يعني أن هناك من الألفاظ التي يستعملها أهل علم معينين، يستعملونها كألفاظ لكنهم يريدون بها معاني خاصة بهم، فإذا ما أطلقت تلك الألفاظ ينبغي أن تفهم على ضوء ما اتفق عليه وتعارف عليه أهل هذا العلم. فإذا قلنا مثلا صحيح، فكلمة صحيح لها معنى في اللغة، ولكنها ينبغي أن تفهم بمقتضى المعنى الاصطلاحي أم بالمعنى اللغوي؟ بالمعنى الاصطلاحي، لأن الذي أطلقها أراد المعنى الاصطلاحي. فالصحيح في اللغة ضد السقيم، عكس السقيم والمريض، لكنه في اصطلاح الحديث له معنى آخر كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. كذلك الصحيح عند الفقهاء له معنى يختلف عن معناه عند المحدثين. إذن عندما نقول اتفاق طائفة ما، يعني كما نقول اتفاق طائفة المحدثين على معنى ما، أي على معنى قصدوه من تلك الألفاظ، فهذا هو معنى إيه؟ الاصطلاحي. فهو معنى، فكلمة اصطلاح يقصد بها هذا المعنى. إذا أنا لما أجي أفهم أي لفظ مصطلح عليه لابد أن أفهمه بمقتضى ما عرف عند هذه الطائفة، ونحن بطبيعة الحال ندرس علم الحديث، فتلك الاصطلاحات الحديثية ينبغي علينا أن نتفهمها بمقتضى ماذا؟ بمقتضى معناها الذي قصده وتعارف عليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، ولا نحاول أن نفهمها بالمعنى اللغوي، وإن كان هناك رابط بطبيعة الحال بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لكن ليس دائما المعنى اللغوي والاصطلاحي يتوافقان ويتماثلان من جميع الوجوه، بل قد يكون بينهما نوع من الاختلاف كما سيأتي على مدار هذه الاصطلاحات. وإنما قلنا ولكل علم الاصطلاح. ليه؟ هل قول العلماء لكل علم الاصطلاح أي لكل علم ألفاظ لا توجد في غير هذا العلم من العلوم؟ هذا غير وارد، لأن هناك ألفاظ تقع وتستعمل في أكثر من علم، تستعمل في أكثر من علم. كما قلنا الصحيح، كلمة صحيح يستعملها الفقهاء ويستعملها علماء الحديث، ولكن الصحيح معناه عند الفقهاء يختلف عن الصحيح عند علماء الحديث. فقول العلماء لكل علم اصطلاحه معناه ماذا؟ معناه لكل علم معناه الخاص الذي يقصد من استعمال هذه الألفاظ. نضرب مثال كلمة الخبر. كلمة الخبر نحن نستعمل كلمة الخبر في علم الحديث، وسيأتي هو أول مصطلح سيشرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كلمة الخبر هذه إيه؟ هذا مصطلح حديثي أم لا؟ مصطلح حديث، وهو أيضا مصطلح لغوي أو نحوي. نحن درسنا في علم النحو الجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ والخبر. هل الخبر عند النحويين هو الخبر عند المحدثين؟ ليس هناك أي علاقة بين هذا الخبر وهذا الايه؟ الخبر اشترك من حيث اللفظ، ولكن اختلف من حيث المعنى. فهذا معنى قول العلماء لكل علم ايه؟ الصراحة، أي لكل علم معنى يخصه لتلك الألفاظ المستعملة في أكثر من علم، المستعملة في أكثر من ايه؟ العلم. فالخبر عند المحدثين كما سيأتي هو ما ينقل من الأقوال أو الأفعال سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن غيره. بينما الخبر عند اللغويين أو النحويين هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة الإسمية. ما علاقة هذا بهذا؟ ليس هناك أي علاقة. وإن اشترك في اللفظ إلا أن معناه عند اللغويين أو النحويين يختلف عن معناه عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وهذا معنى قول أهل العلم لكل علم إيه؟ الصراحة. إذن ونحن ندرس علم الحديث ونتناول تلك المصطلحات، ينبغي علينا أن نكون فاهمين لهذه القضية. نحن نريد أن نفهم هذه الألفاظ التي نسميها الاصطلاحات بمعناها عند من؟ عند علماء الحديث فقط. أما أن تكون لها معاني أخرى في العلوم الأخرى فهذا أمر معروف، عندما ندرس العلوم الأخرى نفهم تلك المصطلحات بمعناها في تلك العلوم. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتناولون هذه المصطلحات من جهتين. الجهة الأولى متعلقة بالمعنى المراد منها، الجهة الثانية متعلقة بالأحكام المترتبة عليها. نقول ثاني، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندما يتناولون هذه المصطلحات يتناولونها من جهتين. الجهة الأولى المعنى المراد منها، الجهة الثانية المعاني المترتبة على ذلك. لماذا؟ أولا نحن قلنا إن دراستنا لهذه المصطلحات نوع ينبغي أن نعتني فيها بماذا؟ بالمعاني التي يقصدها علماء الحديث. يعني إذا قالوا صحيح ماذا يريد المحدثون من قولهم صحيح؟ إذا قالوا حسن ماذا يريد المحدثون من قولهم حسن؟ إذا قالوا ضعيف ماذا يريد المحدثون من قولهم ضعيف؟ إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمعاني المرادة والتي يقصدها علماء الحديث من استعمالهم لهذه المصطلحات. فهذا الشق الأول. الشق الثاني ما يتعلق بالأحكام التي تترتب على هذه المعاني التي فهمناها من تلك المصطلحات. بمعنى فهمنا أن المحدثين إذا قالوا صحيح فهم يقصدون كذا وكذا وكذا. طيب هذا الحديث الذي تحقق فيه كذا وكذا وكذا مقبول أم غير مقبول؟ مفهوم؟ إذا قالوا ضعيف فهم يقصدون من كلمة ضعيف كذا وكذا وكذا. طبعا هنشرح كذا وكذا دي بعد كده إن شاء الله. فبعد أن عرفنا المعنى المقصود من كلمة ضعيف. طيب هذا الحديث الذي تحققت فيه تلك الأوصاف التي عبروا عنها بقوله ضعيف حديث مقبول أم غير مقبول؟ يحتج به أو لا يحتج به؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ بالجانب المتعلق بالأحكام المترتبة على هذه الإيه؟ المعاني التي فهمناها من تلك المصطلحات. بيقول الكلام ده ليه؟ لأن هناك مصطلحات يطلقها ويستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ويريدون بها معاني متعددة وليس معنى واحدا. فاهمين الكلام ده؟ يعني قد يكون هناك لفظ من حيث اللفظ هو واحد، لكن تارة يطلق على معنى وتارة يطلق على معنى آخر، وقد يكون بين هذين المعنيين نوع من التنافر والتباعد. فهل يتصور مع ذلك أن تكون الأحكام متحدة المترتبة على المعنى المراد من هذا المصطلح؟ نجيب مثال كلمة ثقة، ده مصطلح ولا مش مصطلح؟ مصطلح من مصطلحات علماء الحديث. ماذا يريد المحدثون من قولهم ثقة؟ يبقى ده الشق الأول المتعلق بإيه؟ بمعنى ذلك المصطلح. ماذا يريد؟ نقول يريد العلماء علماء الحديث بهذا اللفظ ثقة معنيين، تارة يقصدون المعنى الأول وتارة يقصدون المعنى الثاني. ما هما؟ المعنى الأول أن الراوي الموصوف بهذا الوصف ثقة قد تحقق فيه أمران: الأول العدالة، الثاني الضبط. حد فاهم حاجة؟ فاهمين يعني؟ الحمد لله. يبقى لما يجي العلماء يقولوا ثقة يقصدون ايه؟ ان الراوي دوت ايه؟ عدل ضبط، اي جمع الوصفين الواجب توافرهما في الراوي لكي يكون مقبول ايه؟ الرواية. لان الراوي انما تقبل روايته اذا كان عدلا ضابطا. هتقول لي يعني عدالة يعني ايه ضبط؟ هيجي بس ان شاء الله قبل ما تاني كل ده حين ان شاء الله. يبقى الراوي اذا كان عدلا ضابطا عبروا عنه بقولهم ايه؟ ثقة. ونحن نعلم ان العدل الضابط يكون حديثه مقبولا، صح الكلام؟ يبقى اذا قالوا الثقة وارادوا عدل ضابط كأنهم يقولون انه مقبول الايه؟ الرواية. يبقى انفهمنا اولا ان كلمة ثقة ارادوا بها العدل الضابط، يبقى دوت معنى المصطلح الشق الاول. وعرفنا ما يترتب على ذلك من ايه؟ من احكام، لاننا عرفنا ان العدل الضابط يكون مقبولا الرواية. اذا من قالوا فيه ثقة وارادوا عدل ضابط يكون مقبولا الايه؟ الرواية. مفهومة دي؟ عملية رياضية سهلة. طيب المعنى الثاني لكلمة ثقة عدل فقط. احيانا يقولون عدل فقط، يعني يقولون ثقة ويقولون ايه؟ انه عدل وان لم يكن ضابطا، وان لم يكن ضابطا. طيب الراوي اذا كان عدلا فقط ولم يكن ضابطا هل يكون مقبول الرواية؟ ها؟ لا يكون مقبول الرواية. طب لماذا سموه ثقة؟ اصطلاح بعض اهل العلم يقول ثقة اي عدل، فكلمة ثقة عنده تساوي ايه؟ عدل. اذا عرفنا اولا المعنى الثاني من معاني ايه؟ ثقة، وانه ايه؟ عدل. ولما عرفنا ان العدالة وحدها لا تكفي لقبول حديث الراوي ادركنا ان من قالوا فيه ثقة وارادوا عدل فقط ليس يكون مقبول الايه؟ الرواية. اذا الاحكام اختلفت ام لا؟ بالمعنى المراد من كلمة ثقة. فهذا ثقة وهذا ثقة، ولكن هذا ثقة مقبول الرواية وهذا ثقة غير مقبول الرواية بحسب المعنى المراد من كلمة ثقة عند كل قائل من اهل العلم. فهمت الكلام دوت؟ اذا نحن يهمنا جدا معرفة المعنى المراد من اللفظ والأحكام المترتبة على هذا المعنى عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. تفهم هذا الكلام؟ حقيقي لهذا أمثلة كثيرة في غضون حديثنا عن سائر المصطلحات. طيب فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. شرحنا في اللقاء الماضي مناهج علماء الحديث في تصنيف علوم الحديث وأصول الحديث، وذكرنا من أشهر هذه الكتب كتاب الحاكم النيسابوري المعرفة، وكتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وكتاب أبي عمرو بن الصلاح علوم الحديث. وهذا الكتاب هو عمدة المتأخرين في هذا العلم، ولهذا عني به العلماء ما بين ناظم له كنظمه الإمام العراقي في ألفية، وكذلك السيوطي في ألفية أيضا، وهناك من اختصره كالإمام النووي والإمام ابن كثير والإمام ابن جماعة، وهناك من علق عليه وبسط وتوسع في التعليق عليه كالإمام العراقي وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام الزركشي أيضا، وكل له نكت عليه أي تعليقات عليه. وهذه من أنفع كتب الإسلام في هذا العلم الشريف. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول الخبر، أدي أول مصطلح يشرحه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. الخبر إما أن يكون له طرق، طرق يعني إيه؟ يعني أسانيد، طرق يعني أسانيد. ما هي الأسانيد؟ الإسناد هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن، يعني هو قصة حياة المتن. المتن دوت وصلك ازاي؟ سمعه فلان الصحابي من رسول الله، وفلان التابعي من هذا الصحابي، ودخل البلد الفلانية وخرج البلد الفلانية حتى وصل إلينا. يبقى دي قصة حياة الايه؟ المتن. لذلك عبرنا عنه ايه؟ بحكاية، حكاية طريق المتن، أو بإخبار، الإخبار عن طريق المتن. وهذان تعريفان لابن حجر ولابن جماعة. إذن عندما نتكلم عن السند نحن نتكلم عن رواية، نتكلم عن، ما هو الرواية عبارة عن حكاية، المتن أليس المتن حكاية وإخبار؟ أنت تخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه قال كذا أو فعل كذا، صح الكلام؟ لذلك تسمي ذلك خبرا، وتسميه حكاية، وتسميه رواية، صح الكلام؟ فعندما تأتي إلى السند وتقول إنه حكاية أو إخبار، فهذا لقناعتك الشخصية من أنه رواية، من أن السند أصلا جزء لا يتجزأ من الرواية. بعض الناس عندما يتكلم عن الرواية تصور أن الرواية هي المتن بس، لا، المتن جزء من الرواية، والسند مكمل لتلك الايه؟ الرواية. ليه؟ احنا مش قلنا في اللقاء الماضي ان العلم ده كله اما راوي واما ايه؟ رواية، في حاجة تانية. فاذا لم يكن راويا فهو ايه؟ يبقى السند ده ايه؟ داخل في الراوي ولا الرواية؟ السند ده راوي؟ يعني السند ده دودة يعني عبارة عن شوية راوي مشبوك مربوط ببعض؟ لا، عايز تفهمها؟ افصل المعنى ايه؟ الراوي هو المخبر الذي يروي، والرواية هي التي تروى، صح الكلام؟ يرويها الراوي. الراوي حينما يقول حدثني فلان عن فلان، صح الكلام؟ يبقى الراوي أخبر بخبر، أخبر أن فلانا حدثه وأن فلانا حدث من حدثه إلى أن يصل بالحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا جزء رواه الراوي أم لا؟ هذا السند الذي أخبر به الراوي أليس هو جزء مما أخبر به ورواه؟ إذن يسمى رواية، لأن الراوي عندما يقول حدثنا فلان ممكن يصيب وممكن يخطئ ولا لا؟ يعني ممكن يكون ما حدثوش ولا حد، غلط أصلا على هذا الشيخ الذي ادعى ذلك الراوي أنه حدثه بذلك الحديث. فكل ما يحتمل الصدق والكذب، الصواب والخطأ، يسمى ايه؟ رواية. احنا عندنا في اللغة يقول لك الكلام ينقسم الى ايه؟ طلب وايه؟ وانشاء. طلبوا ايه؟ ها؟ خبر. ماشي، خبر وانشاء. ايه الانشاء؟ الانشاء هو الذي الكلام الذي تنشئه من نفسك لا تخبر به عن احد. ها؟ لا تخبر به عن ايه؟ عن احد. يعني عندما تقول كلام من قبل نفسك، ما تقول انا سعيد، انا مريض، لكن حينما تقول فلان مريض يبقى انت اخبرت عنه ايه؟ بخبر يتعلق بغيره، صح الكلام؟ يبقى ده خبر مش ايه؟ مش انشاء. كذلك ايضا عندما تقول انت كلاما من نفسك، تقول رايي في المساله الفلانيه كذا وكذا، رايي ده اسمه ايه؟ انشاء. لكن لما تقول حدثني فلان بان رايه او راي فلان في المساله الفلانيه كذا وكذا، اذا انتقلت من الانشاء الى الايه؟ الاخبار. فما دمت تحكي عن غيرك فهذا خبر. الراوي حين يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يخبر ام لا؟ يخبر. اذا هذا الخبر يحتمل ان يكون صوابا وخطا ام لا؟ اذا هو جزء من الروايه. ولهذا علماء الحديث لا يعتنون فقط بتحقيق المتون، بل بتحقيق ايضا الايه؟ الاسانيد. سنعلم ان اي نوع من انواع الروايات التي مصنفه في اخطاء الروايات لها امثله في الاسناد ولها امثله في الايه؟ في المتن. يعني الحديث المقلوب كما تاء، يقول لك المقلوب منه ما يقع في الاسناد ومنه ما يقع في ايه؟ المتن. المدرج منه ما يقع في الاسناد ومنه ما يقع في المتن. ده معناه ايه؟ ان الاسناد عندهم جزء من الروايه يعتريها الصواب والخطا كما يعتري ذلك المتن. فاهم الكلام دوت؟ يبقى مش لما تلاقي سند قدامك تروح على طول تحكم بمقتضى على المتن، قبل ما تفكر تحكم بمقتضى هذا الاسناد على المتن، احكم على السند نفسه هل هو صواب ام خطا؟ فقد يكون السند اصلا ملفق وليس صوابا اصلا، وعليه كما بني على باطل فهو ايه؟ باطل. قلنا بقى الاسناد هو ايه؟ حكايه طريق المتن، او الاخبار عن طريق المتن، اي قصه حياه المتن. افهمها على اي لغه؟ لكن اللي يقول لك بقى السند هو سلسله الرواه الموصله الى المتن، دوت نظره الى ايه؟ الى الشكل الظاهر من السند، عباره عن سلسله، صح الكلام؟ ولم ينظر الى المعنى الذي قصدناه، لانه عباره عن حكايه وخبر. علماء القدامى هم اللي قالوا هذا الكلام، قالوا له خبر او ايه؟ حكايه. اما من قال انه سلسله نظر فقط الى ايه؟ الظاهر من حال الايه؟ السند، ولم يتعمق في المعنى المقصود من كلمه ايه؟ اسناد. ولم يجد من حده بسلسله من الرواه للمتون موصله. الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين. هذا الخبر الذي اخبر به الراوي اما ان يروى بطرق لا حصر لها او ليست منضبطه بعدد معين، واما ان تكون منضبطه ايه؟ بعدد معين. طبعا الامام الحبر هنا استعمل كلمه الخبر يقصد ايه؟ يقصد ان هذا العلم كما يعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فهو يعنى ايضا بما يروى عن غير النبي من الموقوفات والمقاطيع، صح الكلام؟ سواء كان عن الصحابه او عن التابعين. فلهذا عبر بكلمه الايه؟ الخبر، لان الخبر اعم من الحديث. الحديث حيث ما اطلق فانما يعنى به ما ابث الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، والاثر اذا ما اطلق فانما يعنى به ما يروى عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم جميعا. والخبر اعم، فهو يطلق على كل ما ينقل من الاقوال والافعال سواء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام او عن غيره. وان كان العلماء قد يتسامحون فيطلقون هذا مكان ايه؟ هذا، وهذا باب واسع، لكن انا اتكلم عن المعنى الاصلي لهذه الالفاظ. فلهذا ابن حجر استعمل كلمه الخبر ليكون كلامه في هذا المختصر شاملا لكل ما ينقل من الاقوال والافعال والروايات سواء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام او عن غيره من الصحابه او التابعين. اما ان يكون له طرق بلا عدد معين، زي القران كده. القران حينما جاءنا جيلا بعد جيل، هل جاءنا بعدد معين من النقلة له أم عدد غير محصور؟ غير محصور. وهناك من الروايات ما يأتي بعدد محصور، قال أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. بما فوق الاثنين يبقى ثلاثة أربعة خمسة عشرة مية ألف كده ولا إيه؟ هيبقى متواتر برضه، هيبقى زي الأول اللي هو بلا إيه؟ حصر، ولهذا هيقيده كمان شوية. أو بهما أي برواية الإيه؟ الاثنين، يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، أو على الأقل يكون في طبقة من طبقات الإسناد الحديث من رواية إيه؟ اثنين، قد يكون في بعض الطبقات أكثر، فلا يضر ذلك، المهم العبرة بالإيه؟ بالأقل، أقل طبقة جاء الحديث فيها من رواية إيه؟ اثنين، فلهذا يكون هذا الحديث محكوما عليه بمقتضى هذين الإيه؟ اثنين، أو بواحد، يعني الحديث يرويه إيه؟ رجل واحد، سواء رواه عن رجلين أو رواه عنه أربعة مثلا، لكن في طبقة من الطبقات تفرد بروايته رجل إيه؟ واحد، فالعبرة بهذا الإيه؟ الواحد، فيعطى الحكم الذي يستحقه ذلك الحديث بناء على النظر إلى أقل طبقة من حيث عدد الإيه؟ الرواة، وهو الإيه؟ الواحد. مفهوم هذا الكلام؟ قال فالأول اللي هو إيه؟ بلا حصر، ملوش حصر، قال فالأول المتواتر، ده الخبر المتواتر بنسميه إيه؟ متواتر، المفيد للعلم اليقيني بشروط، ده مهم بقى جدا. ابن حجر طبعا عصر العلم عصر، فاللي انت ممكن تقوله يعني صفحات وفي مجلدات هو كله سطر واحد، فالمتن دوت وان كان مختصرا واحنا دايما بنميل للمختصرات لكنه ايضا معتصر، يعني ايه؟ مع اختصار تحتاج الى ايه؟ استخراج ما بين الحروف من معاني، لا اقول بقى بين السطور بل ما بين الايه؟ الحروف. ليه؟ لان كل كلمه لها دلاله عند الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحن وظيفتنا أن نحاول جاهدين للوقوف على بعض ما أراده ابن حجر من هذا المثل، نسأل الله أن ينفعنا بذلك. فالأول وهو ما روي بدون حصر عدد معين يسمى بالمتواتر، يسمى بالإيه؟ بالمتواتر، هو الذي يرويه عدد كثير، يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، عدد كثير يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب وأن يكون مستند اتفاقهم الحس وليس العقل المجرد، وأن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. ماشي الكلام؟ ده كله إذا انضاف إليه كما يقول ابن حجر المفيد الإيه؟ العلم، قال المفيد للعلم اليقيني بشروط. هنحاول بقدر الإمكان نجمل الحديث في هذا الأمر مع توضيح بإذن الله تعالى. أولا ما رويه عدد كثير، يعني إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا فسمعه منه عشرة من الصحابة، وهؤلاء العشرة رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا جاء نسميه عدد كثير ولا لا؟ عدد كثير. ثم جاء في طبقة التابعين روى الحديث عن هؤلاء العشرة عشرون، وهكذا في كل طبقة من طبقات الإسناد نجد عددا كثيرا يروي الحديث عمن فوقه في الإسناد، فيروي الحديث عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير، حينئذ يكون الحديث إيه؟ من المتواتر. ماشي الكلام؟ هذا العدد هل هو محصور في عدد معين؟ يعني لابد ألا يقل عن عدد معين؟ لا، ليس ذلك ضروري، وإنما المؤهم أن يتحقق معه الشرط الآخر، وهو يستحيل عادة أن يتواطؤ على الكذب. يعني لما يكون عندنا اثنين من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، أربعة من الصحابة يتفقون على رواية شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تقول لي بقى ده عدد قليل؟ أقول لك إذا كان عددا قليلا من حيث النظر إلى مجرد العدد، لكنه بالنظر إلى هؤلاء الصحابة فإنهم من الأمانة والديانة والعدالة رضي الله عنهم جميعا، ما يمنعهم أن يتواطؤوا على اختلاق وافتراء كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد هذا يحتمل في غيره، لكن في حق الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر مستحيل. بل لو جاء الحديث من رواية رجل واحد عن رسول الله من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعنا بصحته ونسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لحال من رواه، وليس بالنظر إلى العدد. إذن الأمر مرتبط بأمرين، مرتبط بالعدد، مرتبط بالإيه؟ بالوصف. بالعدد وبالإيه؟ بالوصف. لو جالنا مثلا 50 واحد النهاردة ممكن ما تصدقهمش، صح ولا لا؟ ممكن 50 واحد النهاردة يشهدوا شهادة الزور، صح ولا لا؟ بخلاف القرون الأولى لا سيما عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعرف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله عز وجل يعني نجى صحابة النبي من الكذب. قد يكون منهم من سرق، منهم من زنى، لكن لا يوجد فيهم معصية الكذب رضي الله عنهم جميعا، برأهم الله من هذا. لا تعرف هذه المعصية في حق واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. يبقى لابد أن يكون إيه؟ مع كونهم عددا كثيرا في الوقت الذي يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. مهم جدا الحتة دي. ليه؟ احنا قلنا في الأول احنا بندرس الخبر من حيث هو خبر سواء عن رسول الله أو عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هيجي واحد يقول لك يا عم طب ما انتم عندكم أخبار تحقق فيها هذا الوصف ومع ذلك بتكذبوها. نقول له ايه؟ هيقول لك مسألة صلب المسيح دي مسألة متواترة. مسألة ايه؟ متواترة، تناقلتها أمة عن أمة عن أمة عن أمة، أمة النصارى. ولئن كان يمكن أن يقع الكذب من بعضهم لكن صعب جدا أن يتواطؤوا جميعا على الايه؟ الكذب، صح الكلام؟ فكيف لا تصدقون بهذا وتحكمون بتواتره؟ ما هو يجي واحد من المستشرقين ولا من أعداء الدين يجيب لك شبهة زي دي، صح الكلام؟ نقول له لا يا حبيبي، لم يتواتر هذا، لم يتحقق فيه شرط التواتر. ليه؟ واحد، احنا قلنا ايه؟ يستحيل عادة ان يتواطؤوا على الكذب. التواطؤ ده بيجي ازاي؟ اشتراك المصالح، اشتراك الايه؟ المصالح. لكن لو واحد مثلا مسلم، واحد نصراني، واحد يهودي، واحد بوذي اتفقوا على خبر، يصعب جدا ان هم ايه؟ يتفقوا على الكذب، صح الكلام؟ لكن كلهم يحملون عقيدة واحدة ولهم غرض في ترويج تلك العقيدة، فهنا التواطؤ عنصره موجود أم لا؟ ودافعه موجود أم لا؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، احنا قلنا في المتواتر كما سيأتي لابد أن يتحقق في كل طبقات الايه؟ الإسناد. طب التواتر دوت، التواتر دوت الموجود في قضية صلب المسيح، هل موجود من يومنا هذا إلى عهد المسيح عليه السلام؟ أصلا النصارى ليس لهم إسناد إلى المسيح، كما يقول ابن حزم وغيره من العلماء إن أعلى إسناد للنصارى إلى المسيح عليه السلام بين أول من رواه عن المسيح وبين المسيح 5 قرون، 500 سنة، ما عندهمش أصلا إسناد الإيه؟ المتصل. نمرة ثلاثة، نحن لا ننكر أنكم هيئ إليكم وتخيلتم النصر للمسيح عليه السلام، ولكن الله أخبر بأنكم شبه لكم، وليس ذلك حقيقيا في واقع الأمر. فنحن لا ننكر أنكم تهيئ لكم ذلك وأنكم تصورتم ذلك وتوهمتموه، لكن علم الغي سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذا لم يقع حقيقة، وإنما خيل إيه؟ إليكم. فإذا لما أجي أنا أدرس هذه المسائل بنحتاجها إحنا أحيانا، نحتاجها أحيانا زي إيه؟ قصة الإسك. قصة الإسك، تعرفون الإمام ابن الباقلاني أو أبو طيب ابن الباقلاني، ده كان إمام من أئمة الأصول المعروفين، وكان يوصف بأنه أجدل أهل زمانه. أجدل أهل إيه؟ يعني أقدر الناس زماني على الخصومة والجدال والمناقشة والمناظرة. فاهمين الكلام ده بس؟ فأراد ملك الروم من خليفة المسلمين أن يدفع إليه أعلى أهل زمانه ليناقش قساوسة الروم. فاختار له مين؟ الإمام ابن بقلان. ابن بقلان طبعا رائع وفاهم العالم بتعتقد ايه وبتستدل بايه وادلتها ايه. فلما دخل الامام ابن بقلان على قساوسة الروم، اول ما دخل كده مستبشرا بيسلم عليهم، فقال له كيف حال الاهل والاولاد؟ زي ما انت تخش على اي واحد يقول له كيف اهلك واولادك، مش كده ولا ايه؟ بس هو فاهم مغزى هذه العبارة، كيف حال الأهل والأولاد؟ فغضبوا، غضبوا. ليه غضبوا دول؟ قالوا لقد أخبرنا من بعثك أنك أعلم أهل الإسلام، فكيف لا تعلم أننا لا نتزوج ولا نلد؟ تتكلم في إيه؟ فقال سبحان الله، نزحتم أنفسكم عن الولد ونسبتموه إلى الله فبهتوا. يعني هو يعلم الرد بس هو إيه؟ يريد أن يفهمه. ثم أراد إيه؟ ودي مهمة جدا في علماء الإسلام، ما تروحش مدافع، روح مهاجم. أنت اللي تلقي عليهم الأدلة وتلقي عليهم البراهين والحجج، مش تستنى لما هم يقولوا أنت تدور بقى على أدلة أو كيفية الدفاع. فحبوا إيه؟ يلزموه. فقال لهم ماذا تقول في حادثة الإفك وهي متواترة؟ متواترة تناقلها الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم متصورين بقى إن هو حيقعد يناقشهم في مسائل فلسفية ومسائل إيه؟ أصولية. هو جاب لهم من الآخر، بدل ما يدافع بدأ يهاجم. فقال لهم هما امرأتان، هما امرأتان كلتاهما قد اتهمت بالزنا، مريم وعائشة، مش كده ولا ايه؟ وكلتاهما برأها الإسلام، القرآن الذي برأ مريم هو الذي برأ ايه؟ عائشة. فإذا كنت انت مش مؤمن بالقرآن فلماذا أخذت ببراءة مريم ولم تأخذ ببراءة ايه؟ عائشة. إحداهما جاءت بولد والأخرى لم تأتي بولد، فمن أولى منهما بالتهمة؟ فبهتوا. يعني نحن ما عرفنا براءة عائشة إلا بالقرآن، وكذلك ما عرفنا براءة مريم إلا من خلال الإيه؟ القرآن، والقرآن هو الذي برأ مريم. فكيف يعني؟ وإلا فالأدلة الظاهرة توحي بأنها إيه؟ غير بريئة، لأنها جاءت بإيه؟ بولد. ولولا أن القرآن برأها ما استطعنا أن نبرئها، فلماذا لا تبرئون عائشة وهي لم تأتي بولد؟ شفت بقى الفهم؟ طب ازاي ده التواتر؟ هل هذا تواتر؟ لا ما تواترش. ليه؟ مش احنا قلنا من شرط التواتر ان يقع في كل طبقات الايه؟ الاسلام. لكن لو طلع عبد الله اخبر بخبر وانتم مثلا 200-300 واحد خرجتم تنقلون هذا الخبر من غير ان تعزوه الى طارق، هل يصير متواترا من هذه الحيثية لكونه قد رواه 300؟ ليه؟ لأنه في الآخر بيرجع إلى إيه؟ واحد. وخبر الإفك هكذا الذي تولى كبره من؟ واحد. وتناقله الناس، فنقلوه عن غير سماع أو عن غير رؤية، وإنما لمجرد إيه؟ ما أخبر به رأس الأفعى اللي هو إيه؟ عبد الله ابن ابن إيه؟ ابن سلول، هو الذي إيه؟ روج لهذه الأكذوبة فتناقلها الناس ولم يتحرروا ولم يدققوا في الخبر، كما قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فلم يكن هذا الخبر منكم على علم لا عن سماع ولا عن رؤية. وهذا المقصود بالقول العلماء في تعريف الحديث المتواتر من أنه لابد أن يكون مستند إخباري من إيه؟ الحس، أي سماع أو رؤية، يقول أنا شفت أو سمعت. لكن لما يكون الخبر عبارة عن شيء تنقله الناس فأنا أنقل ما ينقله الناس، فهذا لم يقم على سماع ولا على إيه؟ رؤية، ما سمعتش أنا من أصل الخبر ولم أرى بعيني ما أخبر به، وإنما نقلت ما ينقله الإيه؟ الناس. أو الأخبار أو تسمىش أخبار، الأمور المتعلقة بالإيه؟ بالإنشاء يعني، أو بالمعلومات التي يتوصل إليها الإنسان باجتهاده لا تسمى خبرا. يعني يجي واحد يقول لك الشمس تطلع من المشرق، ده الخبر ده لا يسمى إيه؟ خبرا، وإنما هذه من بديهيات الإيه؟ العقول. فإذا هذا هو الإيه؟ الخبر. كل هذه الأمور إذا اشتملت واجتمعت واقترن بها إفادة العلم كان الخبر إيه؟ متواترا. فإن لم يفد العلم، العلم يعني إيه؟ اليقين. في خبر كده أنت بتسمعه ما تقدرش تكذبه، حتى وأنت يعني من الناس اللي بتحب كل حاجة تأتي لها بدليل، لكن في خبر يفرض نفسه عليك، يفرض نفسه إيه؟ عليك. ليه؟ خبر تناقلته كل وسائل الإعلام، ماشي الكلام؟ حتى هذه الوسائل قد يكون غير إسلامية، لكن يصعب جدا في مثل هذا الخبر أن يتنقله الناس جميعا ولا ينكره أحد، ثم أنت تنكره. هذا يسمى إيه؟ ده علم يقيني لا يحتمل إيه؟ شكا ولا يحتمل ترددا، إن لم تقف أنت عليه بنفسك. فاهم الكلام ده؟ فهذا الخبر الذي رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتوطأ على الكذب، وكان مستند إخباره ملحس ووقع ذلك في كل طبقات الإسناد، يسمى خبرا متواترا إذا كان موصوفا بكونه مما يفيد العلم اليقيني، أي تجد نفسك مضطرا اضطرارا إلى تصديق هذا الخبر ولا أن يعتريه أدنى شك لديك. هناك بعض الأسئلة للإخوة الحضور، نرجو طبعا الأسئلة تكون مدونة في أوراق حتى يعني يتسنى لنا الإجابة عليها جميعا إن شاء الله. يقول السائل: بعض أهل العلم يقول إنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام لم يصح السند فيه وإن كان له شاهد، ولكن يروى على سبيل الحكاية كأن يقال كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا هذا الكلام إن قاله بعض أهل العلم يعني المعروفين الذين يعني يرجع إليهم فبها ونعم، ومع ذلك فهو يناقش في ذلك. أما أنا فلا أذكر أنني قرأت هذا الكلام لبعض أهل العلم. ليه؟ لماذا يناقش في ذلك؟ يناقش في ذلك من حيث أن حتى الذي روي بسند صحيح هذا أصلا قد يكون مرويا بالمعنى، والرواية بالمعنى كانت موجودة في عند الثقات وعند غير الايه الثقات، ولهذا تجد الحديث الواحد يرويه راوي ثقه بلفظ راوي ثقه اخر بلفظ اخر، وتجد اللفظين العلماء يصححانهما، فهذا صحيح عند العلماء وهذا صحيح عند العلماء، وقد يكون كلا اللفظين في صحيحان، فالروايه بمعنى كانت ايه موجوده. بل الصحابي الواحد الصحابه رضي الله عنهم كانوا يرمون بالمعنى، يعني قول الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، او رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ماشي؟ هل هو حكى قول النبي ام حكى فعله؟ حكى فعله، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، هل الرسول هو الذي قال نهى ام الصحابي؟ الصحابي، والصحابي إنما فهم النهي من قول قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فهذا كله داخل أيضا في نطاق الرواية بالمعنى. أقول حتى الذي روي بالسند الصحيح إلى رسول الله عليه السلام إنما بعضه مروي بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، وسيأتي ذلك عندما نتكلم عن الرواية بالمعنى عندما نتناول ذلك في نخبة الفقه للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. هذا أمر. الأمر الآخر، العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى سمعوهم يتناسى مع ذلك. نجد الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو داود السجستاني والعلماء الكبار الذين شرحوا السنة كابن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يجزمون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما صح عندهم عن طريق الشواهد والروايات الأخرى، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار إيه؟ باعتبار ما للحديث من شواهد، وإن كانت شواهد بالمعنى لا باللفظ، فصنيع أهل العلم هنا هو المعتمد والمعتبر به. وهذا كله يصب في أن الأصل في نقل السنة هو نقل مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يختلف به السنة عن القرآن، فالقرآن منقول لفظا ومعنى بخلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأساس هو الإيه؟ أن يصيب الراوي في المعنى، وذكر العلماء في الرواية المعنى أنه إذا لم يتذكر اللفظ بل تذكر المعنى فقط يلزمه أن يروي الحديث بالمعنى الذي عرفه من الحديث، وأنه لا يجوز له كتمان المعنى عندما ينسى اللفظ. فهذا الثقة الذي نسي اللفظ فروى الحديث بالمعنى حديث صحيح لأنه أصاب المعنى، ونحن نعلم يقينا أنه حيث روى الحديث بالمعنى لم يأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أتى بمعنى ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء عدوا ذلك إلى رسول الله ونسبوه إليه. ولهذا ثبت في كتب الشروح كفتح الباري لابن حجر العسقلاني يأتي الحافظ ابن حجر يشرح الحديث الواحد بألفاظ أخرى وردت في روايات أخرى لنفس الحديث، وتلك الألفاظ قد يكون بعضها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضها من تصرف الراوي الصحابي أو التابعي الذي روى الحديث بالمعنى، فيفسر بعض ما أجمل في بعض الروايات بما فصل في رواية أخرى، وكل ذلك داخل في الرواية بالمعنى. والعلماء يقبلون الرواية بالمعنى إذا لم يؤدي ذلك إلى فساد المقصود من المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث. سؤال آخر، ما هي الدراسة المنهجية لعلم الحديث الشريف بارك الله فيه؟ كأي علم من العلوم لا بد أن تؤسس نفسك أولا ثم بعد ذلك تعنى بالتفريعات. كثير من طلبة العلم أول ما يشطح ينطح، معرفش المصطلح ده عندك مفهوم ولا لا، أول ما يشطح ينطح، أول ما يقول يا علم عايز يخرب الأحاديث وبحث وتنقيب وتفتيش ونحو ذلك. لا، لازم أول أؤسس نفسي، أدرس أصول الحديث دراسة متينة قوية، أدرس مصطلحات المحدثين، أدرس مناهج علماء الحديث في التصحيح والتضعيف في التعديل والتجريح، وأعرف مناهج الأئمة في تصنيف الأحاديث وجمعها. هذا إذا أتقنته هو كالأساس الذي أبني عليه، وإلا فكيف أبني بناء شاهقا على غير أساس؟ إذا ينهار. فلا بد من العناية بأصول العلم أولا وضبطها الضبط الكامل والتام، ثم بعد ذلك إن أردت أن تفتش وأن تبحث وأن تخرج وأن تصحح وأن تضعف سيكون الأمر هينا وسهلا، لأنك بنيت ذلك على أصول متينة. من توضأ يوم الجمعة بها ونعمك من اغتسل في الغسل أفضل، حديث حسن. ما رأيكم في طلع عمركم ودم فضلكم في من يبطل طريقة ابن حجر العسقلاني في تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد ويقول إن الحديث الصحيح بشروطه هو متواتر ولو كان من كل طبقة واحد فقط. يعني كأن البحر الأول من قالها الإمام أحمد فعلها، كما حكى ذلك أبو نصر الوائلي في بعض كتبه عن الإمام أحمد أن الحديث عنده إما متواتر وإما أحد. وأنا ذكرت هذا النقل في بعض ما كتبته في شرح لغة المحدث، نقلت هذا الكلام ونقلته أيضا في التعليق على علوم الحديث ابن الصلاح. يعني هذا ليس من تفردات الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، هذا من جهة. من جهة أخرى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قبل ابن حجر، وهو طبعا يعني لا ينازع ولا يشك في إمامته وعلمه عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الإمام ابن قيم الجوزية في كثير من كتبه يتكلم عن الخبر الأحاد وعن الخبر المتواتر ويبين شرائط هذا وشرائط هذا ومتى يتحقق التواتر ومتى لا يتحقق إلى غير ذلك. يعني هذه مسائل ليست من عنديات ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وإنما هو كلام قاله العلماء السابقون على ابن حجر وهم علماء عمر وكبار وأئمة معتمدين عليهم رحمة الله تعالى. أما أن نقول إن خبر واحد متواتر فهذا أمر غريب جدا. الخبر الواحد متواتر أمر غريب جدا، وأنه يعامل معاملة المتواتر ده شيء في غاية العجب. ليه؟ نحن قلنا إن المتواتر يفيد العلم الإيه؟ اليقين، يعني لا يحتمل أدنى شك، صحيح الكلام؟ وقلنا إن خبر الأحد أو سنقول إن خبر الأحد إنما نقبله ونحتج به لأن الأصل في خبر الواحد هو القبول إلا إذا جاء ما يدل على خطأ ذلك الواحد، فحينئذ نحكم على الحديث بكونه إيه؟ شاذا أو معلولا، صح الكلام؟ طيب خبر الآحاد هل يقبل الترجيح؟ يعني ممكن نجي لخبرين كل منهما متواتر فظهر بينهما نوع تعارض، ماذا سنفعل؟ سنرجح أم نجمع؟ نجمع. لماذا نجمع؟ لأن كل واحد منهما أفاد علما يقينيا، ولا يتصور بعد أن أفاد العلم اليقيني أنه بعد ذلك يصير إيه؟ شاذا أو مردودا، صح الكلام؟ لأن المتواتر ليس هناك 100% خطأ، هو مقطوع بإيه؟ بكونه صواب. زي القرآن، عندما نجد آية قرآنية تتعارض في الظاهر مع آية أخرى، هل نلجأ إلى الترجيح أم إلى الجمع؟ الجمع. ليه؟ لأن القرآن كله مقطوع بصحته، والمقطوع بصحته لا ينظر في الترجيح بين مفرداته، إنما ينظر في الترجيح بين مفرداته في ماذا؟ فيما يحتمل أن يكون خطأ ولو بنسبة 1%. المتواتر مقطوع بصحته أم لا؟ فلهذا إذا وجدنا حديثين متواترين ظهر بينهما نوع تعارض فالعلماء يلجؤون إلى ماذا؟ إلى الجمع لا إلى الترجيح. لكن خبر الأحد أليس نجد العلماء قديما وحديثا أحيانا يجمعون بين الأحد وأحيانا يرجحون؟ صح الكلام؟ فما دام أنهم يرجحون أحيانا إذا ما رجحوا إلا لقناعتهم أنه يحتمل أن يكون إيه؟ خطأ ولو بنسبة إيه؟ 1%. لو كان العلماء يعتقدون أنه مقطوع بصحته للجأوا إلى الجمع ولما تطرقوا أبدا إلى الإيه؟ الترجيح. فتتابع العلماء قديما وحديثا على الترجيح أحيانا بين مفردات الآحاد التي ظاهرة التعارض، هذا يشعر بماذا؟ يشعر بأن هؤلاء العلماء يعتقدون أنه ليس كالمتواتر مفيدا للعلم. ولو كانوا يعتقدون أنه مفيد للعلم كالمتواتر لما لجأوا إلى الترجيح بين المفردات، وإنما لجأوا إلى الترجيح لاعتقادهم أنه إن كان الأصل قبول الآحاد إلا أنه إذا عارضه غيره يمكن أن يكون إيه؟ مرجوحا أو خطأ أو شاذا أو معلولا. ولهذا قسموا الآحاد إلى مراتب بعضها فوق إيه؟ بعض. هل تتصور أن الصحيح كالحسن لغيره؟ أليس هذا مقبولا وهذا مقبول؟ لكن هل تتصور أنهما مرتبة واحدة؟ ما دام أن المراتب تفاوتت، إنما تفاوت المراتب لماذا؟ كلما كان احتمال الخطأ أكثر كلما نزلت إيه؟ المرتبة، وكلما كان احتمال الصواب أكثر كلما علت المرتبة. وتفاوت هذه المراتب في الآحاد يشعر مقطوعا بها، لأن المقطوع به لا يتفاوت. الذي يفيد العلم اليقيني ليس بعضه فوق بعض، بل كله مرتبة إيه؟ واحدة. بينما المتواتر وجد منه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، فأدركنا التفاوت بين مفردات هذا الأحاد، وهذا إن دل إنما يدل على أنه إيه؟ أنه ليس في مرتبة واحدة، وأن بعضه أقوى من بعض، والبعض الآخر أدنى قوة من الآخر، فهذا يشعر بأنه إيه؟ بعضه يحتمل الخطأ أكثر من احتمال الآخر للخطأ، وبعضه أقرب إلى الصواب أكثر من قرب الآخر إلى الصواب. فهذا التفاوت يدل على أنه ليس مفيدا للعلم، ولا مفيدا للعلم اليقيني، وليس هو كالإيه؟ متواتر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.